الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القول في الصحابة رضوان الله عليهم. القول في الصحابة أي الاعتقاد في الصحابة، أي ما هو الاعتقاد في الصحابة. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعا في القبر في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. طيب، في هذه الفقرة ذكر المؤلف اعتقادنا في الصحابة، وأول من ذكر فيهم هم الخلفاء الراشدين. وأول من ذكر فيهم هم الخلفاء الراشدين، وأول خليفة يعتبر أبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان، وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته بنص وبإجماع الصحابة. أما بالنص كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي مات فيه: ادع لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا يعتبر نص من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق، لا كما تزعم الرافضة قبحها الله أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخليفة بعد النبي هو أبو بكر الصديق. وأيضا كما جاء في حديث جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، قال: فإن لم أجدك بعد ذلك قال: فأتي أبا بكر، إن لم أجدك بعد ذلك أي مت، فقال لها: ائتي أبا بكر. وأيضا نقل ابن قدامة الإجماع على أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نزلت فيهم آيات، ومعروف بركة آل أبي بكر الصديق، وهو يعتبر بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل خلق الله بإجماع أهل العلم أبو بكر الصديق. مكث في خلافته ما يعادل السنتين، نعم، وأحيى الله به الإسلام حينما ارتد من ارتد، ومنع من منع بما يسمى بعام الردة الزكاة، بعضهم منعوا الزكاة وبعضهم ارتدوا، ولا يقال لهم صحابة، فمن ارتد هذا لا يقال له صحابي، الصحابي هو الذي أسلم وصار مؤمنا ورأى النبي أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. أما من ارتد فهذا لا يدخله شرف الصحبة، واضح الآن؟ قال: فهو أفضل الخلق بإجماع وأخيرهم، نعم بإجماع أيضا أنه من أخير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونثني بعده بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسمي بالفاروق أي أنه كان يفرق، قيل أن الشيطان كان يفرق منه، وقيل كان عادل فاروق أي يعني يعدل بين بالسوية، رضي الله تعالى عن عمر، فهو أيضا خليفة الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق بإجماع أهل الشورى، بإجماع أهل الشورى وهم العشرة وغيرهم. قال: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعا. لو عبر بجاراه، لأن المضاجعة هي في الليل، فأما لو عبر بالجوار أي أنه جيرانه في القبر كان أولى من التعبير بضجيعيه، لأنه قبر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ونثلث بذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. نثلث بذي النورين، لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي بعد مقتله صارت فتن إلى الآن ونحن نعاني من هذه الفتن، وهي فتنة الخروج على حكامهم. من الذي خرج عليه؟ هم الخوارج، خرجوا عليه واتهموه بأشياء هو بريء منها، نعم، وأشياء ما كان ينبغي لهم أن يذكروها، ولم يشارك أحد في مقتله من الصحابة. ومن قال أن الصحابة شاركوا في قتل عثمان فقد كذب، لم يشارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه حفر بئر روما وجهز جيش العسرة بعشرة آلاف دينار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وكان رجل تستحي منه الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقتله الخوارج، قاتلهم الله، قتلوا أنبياء، قتلوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سيتورعون بدماء غير الصحابة إن لم يكونوا يتورعون بدماء الصحابة؟ فكيف سيتورعون بدماء غير الصحابة؟ قتلوا عليا رضي الله عنه، انظروا، ويريدون بذلك القربى إلى الله، ويريدون بذلك القربى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم. قال: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، نعم. وأما ترتيبهم بالخلافة فهذا محل إجماع، ولا يجوز لأحد أن يقدم أحد على أحد، فبالخلافة أولا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. أما بالفضل فقد اختلفوا بين عثمان وعلي، أما أبو بكر وعمر فقد اتفقوا على تقديمهما بالفضل، خلافا للروافض الذين ليسوا بمسلمين، هؤلاء ليسوا بمسلمين، فهؤلاء لا يعتد بخلافهم، ويتحججون أن عليا أولى بالخلافة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عليا الخلافة. بأي دليل؟ ما عندهم إلا كذبات وخزعبلات وأشياء من كيسهم وزبالة أذهانهم، نعم. وأما الأدلة فهي ضدهم. قتله الخوارج، قتله ابن ملجم، قاتله الله، ذاك الرجل الحافظ للقرآن، المحفظ لكتاب الله، الذي أرسله عمر إلى البصرة فقال لوالي البصرة: لقد آثرتك بعبد الرحمن ابن ملجم. قتل عليا متى؟ وهو يصلي. عبد الرحمن بن ملجم كان يصلي، ثم لما رأى عليا خرج من المسجد، ذهب وضربه بسيفه بقرنه. انظر إلى أين وصل بهم الأمر، حافظ للقرآن، محفظ للقرآن، يعني يحفظ الأطفال ويحفظ الناس ويقوم الليل، حتى أنه لما أرادوا قتله قال: لا تقتلوني دفعة واحدة، قطعوني قطعا قطعا وليكن آخر شيء لساني. قالوا: ولماذا؟ قال: حتى أكون آخر رمق وأنا أذكر الله. انظر، يعني يرى نفسه أنه على تقى. حتى لما جاءوا إليه قالوا: أقتلت عليا؟ قال: لم يرد عليهم بكلمة. ماذا يفعل؟ يسبح. أنت قاتل علي؟ أنت الذي قتلته؟ أما تتقي الله؟ ما يرد بشيء، يسبح، ما عنده وقت. انظروا يا أخوان، هؤلاء الذين يتسترون ويظهرون التعبد والزهد وهم يكنون للمسلمين. ضرب عليا بقرنه في رأسه. ماذا قال علي؟ لا تقتلوه، لا تقتلوه حتى أقضي في أمره. فمات علي رضي الله عنه. فبعد ذلك قتلوه. وبعضهم لما سمع منه هذه المقولة أنه يقول قطعوني حتى أتألم في جنب الله، يعني يريد بذلك القربة، أنه يتلذذ بتعذيبه، اغتر به فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني فأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله رضوانا. يعني هذا اغتر بعبد الرحمن بن ملجم فأتى له بأشعار فقال: يا ضربة من تقي، أي ضربه لعلي هي ضربة من رجل تقي. لكن بعضهم رد عليه قال: يا ضربة من غوي، ما أوردته إلا غضب الرحمن، إني فأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. فأنزل عليه أبياتا يسبه ويشتمه بهذه الأبيات الذي قال فيها ضربة من تقي، قال: بل هي ضربة من غوي وليس من تقي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل علي في النار. نعم، وأيضا سماه شهيد لما صعدوا إلى أحد، فقال: أثبت أحد فإن معك نبي وصديق وشهيدان. والذين كان معه أبو بكر الصديق وعثمان وعلي، عمر وعلي. نعم، قاتل الله الخوارج، قاتل الله الخوارج أينما كانوا. قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. فبعض الناس يقولون يقتلون المسلمين، قتلوا الصحابة، ماذا ستتوقع منهم؟ ينتظرونه، سيقتلوك كأنك مثل الذباب. قال: ثم الباقين من عشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيلة، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. العشرة الذين جاء ذكرهم في الحديث: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وذكر عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كما فالواجب علينا تجاه الصحابة رضوان الله عليهم هو أولا أن نعتقد عدالتهم وفضلهم، أن الله عز وجل عدلهم وذكر فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. كل هذه تدل على فضل، وكلا وعد الله الحسنى، كل هذه تدل على فضل الصحابة وعدالتهم. وقد أجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة، كل من مات على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الجنة. لا يقال لصحابي من الصحابة أنه في النار. وما جاءت في الأحاديث التي فيها الوعيد عن بعضهم فهذه محمولة على المشيئة، محمولة على المشيئة، فالله عز وجل يغفر لهم يوم القيامة. وأما حديث قاتل عمار أبو الغادية في النار، الحديث منكر، انتقده بعض الحفاظ منهم الحافظ بن حجر وجماعة، قالوا لأنه يخالف أصول الاعتقاد في الصحابة. قاتل عمار في النار فهو حديث لا يصح. نعم، فنترضى لهم ونترحم لهم. نعم. ثانيا ذكر محاسن أفعالهم، نذكر محاسن أفعالهم، فتحوا الفتوحات، علموا الناس، هذا هو، ولا نذكر القبيح ولا نذكر مثالبهم، فهم بشر يعتريهم الخطأ وليسوا بأنبياء معصومين من الخطأ أو ملائكة، ولكن يذكرون بالجميل، ولا يجوز لنا أن نذكرهم بأقبح الألفاظ أو نذكر مثالبهم أو نتحجج بأخطائهم كما بعضهم يقول: يا أخي لا تختلف، قال الصحابة اختلفوا، يا أخي لا تفعل، لا تقاتل، قال الصحابة اقتتلوا، قطع الله لسانك. هؤلاء قوم غفر الله لهم، هؤلاء قوم برأهم الله، هؤلاء قوم عدلهم الله، فمن أنت حتى تقارن نفسك بالصحابة؟ هذه من الحماقات ومن الجهل الذي يقوله بعض الناس: إيه الصحابة قد تقاتلوا، هكذا يقول ببجاحة، ما يجوز هذا الكلام، هذا كلام باطل. نعم، هؤلاء الذين تقاتلوا فيما بينهم الله عز وجل قد علم بحالهم، بحالهم، وارتضاهم لنبيه صحابة له، أليس وسع علمه كل شيء فهو الذي يثني عليهم بذلك؟ بل أمرك أن تستغفر لهم، هذا هو الواجب عليك. أما تأتي وتتحجج لي بأفعال الصحابة، من أنت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهب، ما بلغ المد في الفضل ولا نصيفه. والله ناس جاءوا وقفوا في زمن تغير عليهم الدين، أنت الآن حينما تأتيك السنة تتغير عليك، ما تقبلها، كيف لما يأتي إلى أقوام يغير دينهم؟ فوقفوا وقفة الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلوا حتى ينتصر الإسلام والمسلمين، ثم تأتي بعد ذلك تذكر هذه المثالب؟ ما يذكرها إلا رجل خبيث خائن لدين الله، ما يذكرها رجل صالح. نعم. ثالثا الكف عما شجر بينهم، الذي وقع بينهم نكف عنه، لا نقرأ ولا نبحث ولا نريد أن نعرف من هو المصيب ومن هو، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، لماذا تبحث عنه؟ ولا يجوز لك البحث عنه، بل واجب عليك أن تكف عن هذا، لأن ما ورد إما كذب باطل وهذا أكثره، أو ضعيف لا يصح، أو شيء قليل وهذا نذر اليسير، فلا ينبغي لك الخوض، والله قد تدخل في ذلك. وأما من كتب فيما شجر بينهم كابن كثير وابن الأثير وابن جرير الطبري، بعض العلماء عذرهم وبعضهم أنكر عليهم، وإلا بعضهم عذرهم، قالوا لأنهم يتكلمون في التاريخ فكان الأولى أن يذكروا مثل هذه الأشياء، وإلا بعضهم أنكر عليهم، قالوا ما كان ينبغي أن يذكروا فيما شجر بين الصحابة. نعم. فهذا هو الواجب عليك، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، فالواجب عليك الإمساك بعد ما حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: والصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم، ولا نترك حضور الجمعة، وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذه المسألة هي مسألة الصلاة وراء الأئمة، أئمة ولاة الأمر، والجهاد معهم، نعم نقاتل معهم سواء كانوا مسلمين ضلالا فساقا أو صالحين، وهذا رد على المعتزلة والخوارج الذين يشترطون أن الولي يجب أن يكون تقيا، وهذا ليس بصواب، بل نقاتل معه إذا أراد رفع راية الإسلام. والصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها، نعم يجوز الصلاة معهم من هؤلاء الأئمة أو أئمة الإمامة، إن لم يكن هناك بدعة تخرجه عن الإسلام فلا يجوز لك الصلاة خلفه، أو فسق تبتعد عنه، يعني بعض الأئمة. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، أي والحج معه، فهذا كله مما يجب علينا أن نعمل به. قال: وقصر الصلاة في الأسفار. طيب انتهينا في مسائل الاعتقاد، الآن دخل المؤلف في بعض المسائل وهي من مسائل تتعلق بالفقه. قال: وقصر الصلاة في الأسفار هو واجب، الصحيح من أقوال العلم أن قصر الصلاة في الأسفار واجب. وما هو السفر؟ عرفا ما تعارف فيه أهل البلدة أن هذا سفر فيقصر فيه الصلاة. أما القياس بالمسافة فهذا لا دليل فيه، فقد قصر النبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر بريدا، وقصر حينما سافر فرسخا، وقصر حين سافر أميالا، وقصر حين سافر بيوم وليلة. ما هناك مسافة محددة، ولكن الصحيح أن العرف يعمل به في تحديد السفر. قال والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الإسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا هو الصحيح، أن الصيام والفطر في السفر مخير بينه، إلا إذا شق عليه. إذا شق عليه فليس من البر الصيام في السفر فتصوم فتفطر، أما إذا لم يشق عليك فأنت مخير. حتى ولو كنت على راحة تامة لكنك قد سافرت فلك الرخصة إما بالفطر ولك الرخصة إما بالصيام، فكل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون والأولون، أي ما مضى. هذه الأفعال والأشياء الأقوال التي ذكرتها، الإمام المزني يقول إنما اجتمع لها، إذن هي تعتبر من إجماعات السلف. الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا فسددوا نعم بالكسر بيكون فسددوا بعون الله، ووفقوا لم يرغبوا مع الأتباع فيقصرون، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في أتباع آثارهم راغبون. قال فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة، نعم الجدة أي أهل الغنى، والاستطاعات وصيام الشهر في بعض النسخ شهر رمضان لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة، وركعتا الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. قال واجتناب المحارم والاحتراز عن النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر المحرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على الهدى، ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام، أي بلغنا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا انتهت هذه الرسالة. انتهى المؤلف بهذه الرسالة بأن هذه الرسالة مضى عليها سلف هذه الأمة من التابعين وأئمة الهدى، وكانوا على خير، ولم نعلم ولم نسمع عنهم إلا كل خير، ولم نسمع عنهم شر. ثم بعد ذلك قال فمن اتبع ما قلناه في هذه الرسالة وتحرى ما فيها فهو على خير، فليحمد الله على ذلك، ويسأل الله عز وجل أن يتمسك بها، وإن كان لم يتمسك بما جاء فيها فهذا على شفا جرف هار، فعلى زيغ وضلال. ثم بعد ذلك أتى بنصيحة، والواجب عليك أداء الواجبات من فرائض. ما هذه الفرائض؟ الصلوات الخمس، الزكوات، الحج، كل هذه الأشياء يجب عليك أن تتمسك بها. ثم بعد ذلك ذكر لك السنن وما هي السنن، وحذرك وأنذرك من اجتناب المحرمات والاحتراز من الغيبة والنميمة وركوب الشهوات، فإن هذه تضيع الإنسان، نعم تضيع الإنسان وتضيع استقامته فيضيع ويزيق عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما جهلنا، إنه ولي ذلك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإلى هنا انتهينا من الرسالة، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.